الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية. هذا خبر من الله جل وعلا بمعنى الأمر، لأن هذا شيء معروف ومتقرر وثابت، فجاء على صورة الخبر ولم يأتي على صورة الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين سنتين، ولما كان الحول يطلق على الحول الكامل وعلى ما نقص منه، إذا كان غالب الحول يقال له حول. قال تعالى من باب التأكيد: حولين كاملين. وهذه الآية الكريمة أخذ منها العلماء رحمهم الله على أن الرضاع الناشر للحرمة هو ما كان في الحولين، ما كان بعد الحولين فهو رضاع ومغذي لكنه كسائر الطعام، لأن الولد بحكمة الله جل وعلا جعله في الحولين الأولين يقتصر على اللبن من المرضعة، وإن قبل غيره من الطعام فاللبن يكفيه ويتغذى عليه، فإذا تجاوز الحولين صار اللبن له كسائر الأطعمة لا يقتصر عليه ولا يكفيه بإذن الله. حولين كاملين أخذ منها كذلك، على أن مدة الحمل تكون 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال هنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم بقي من 30 شهرا؟ 6 أشهر، لأن المولود قد يولد 6 أشهر ويعيش، والغالب أن المولود 6 أشهر أو 7 أشهر يعيش، والغالب أن المولود 8 أشهر لا يعيش، وإذا ولي وغالب الحمل مدة الحمل 9 أشهر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين، لأن يعني وجد من النساء من تحمل ويبقى الجنين في بطنها 4 سنين. ولذا قال العلماء رحمهم الله: أكثر مدة الحمل 4 سنين، وأقل مدة الحمل التي يعيش فيها المولود 6 أشهر. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا في حال إرادة الوالدين إتمام الرضاعة، ومن حقهما كما سيأتي فصله عن الرضاعة قبل هذا. وعلى المولود له، من هو؟ الأب. فالمولود له الأب، فالولد هبة من الله جل وعلا للأب وليس للأم. ولذا قال العلماء: الولد هبة لأبيه، ولا يقال هبة لأبويه، وإنما هو هبة للأب. وعلى هذا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يريده ويتملكه، بخلاف الأم، فالأم لا يسوغ لها إلا ما أعطاها الولد، فالأب يأخذ ما لا يضر بالولد، بشروط عند بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا بشرط أن لا يضر بالولد، وأن لا يكون الولد محتاجا لذلك، وأن لا يأخذ من ولد ويعطيه ولدا آخر، وغير ذلك من القيود التي قيدوا بها. لكن على سبيل العموم للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، ولا يحتاج إلى استئذان. وعلى المولود له رزقهن، من هن؟ الوالدات المرضعة، عليه رزقها. إذا كانت في عصمته فعليه رزقها من قبل، وإذا لم تكن من في عصمته فعليه رزقها، نفقتها. قالوا: يؤخذ من هذا أنه ليس للأم أن تطالب الأب بأجرة الرضاعة ما دامت في عصمته، فإذا كانت لم تكن في عصمته لها حق النفقة والكسوة، فإذا كانت في عصمته فلها النفقة والكسوة بحكم الزوجية ولا تستحق على الوالد زيادة على ذلك. ما تقول أعطني أجرة الرضاعة وهي في عصمة الأب، ليس لها ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كثيرا ما يصف ربنا جل وعلا بعض الأمور بالمعروف، لأنها تختلف الأحوال وتختلف الأشخاص وتختلف الأزمنة، فلتكن النفقة والكسوة هذه بالمعروف حسب العرف السائد في وقته. قد تكون الكسوة بمئة ريال وقد تكون بعشرة ريالات، وقد تكون نفقة المرأة المرضع في وقت من الأوقات 1000 ريال وقد تكون في وقت 100 وقد تكون في وقت 50 ريال. وقد تكون نفقة المرضعة لولد فلان 1000 ريال ونفقة المرضعة لولد فلان الآخر 500 ريال لأن هذا قدرته، ولولد فلان الثالث 100 ريال وكلهم يرضع سوا، لكن الله جل وعلا جعل النفقة على قدر الحال كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تيأس أيها الفقير، لك وعد من الله جل وعلا بأن الله سيغنيك، واكتفي بما بين يديك. وكسوتهن بالمعروف حسب العرف السائد وحسب قدرة وحال الأب وهكذا. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس ما لا تطيقه، لا تكلف نفس ما يشق عليها. قد تقول المرضعة مثلا المطلقة أنا أرضع ولد فلان 1000 ريال فأنت تدفع مثله، يقول أنا راتبي الشهري لي ولأولادي وأهل بيتي 500 ريال، كيف أدفع 1000 ريال؟ فيكون حسب استطاعة الأب ولا يكلف ما لا يطيقه، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني حسب قدرتها وطاقتها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا ضرر ولا ضرار. على المرء أن يراقب الله جل وعلا في جميع أموره. الأب لا يضار الأم، لا يقول لها بناء على معرفة بشفقتها على ولدها أرضعيه 100 ريال ولا آخذه منك، بينما الأخريات يرضعن 500 ريال مثلا، فما يجوز له أن يستغل شفقة الأم على ابنها فيبخسها النفقة. أو يقلل ويقول إن قبلتيه بكذا وإلا فأنا أدفعه لغيرك، هذه مضارة. وكذلك الأم لا يجوز لها أن تضار الأب حينما رأت أنه لا مرضعة للولد وقد غضبت على الأب بطلاقه إياها فضاعفت الأجرة وقالت لا أرضعه إلا بكذا وإلا أرميه في حجرك توله أنت، لا، لا يجوز للأب كما لا يجوز للأم أن يضار أحدهما الآخر. لا تضار والدة بولدها، لا تحمل الضرر من أجل ولدها، ولا تحمل هي الأب الضرر بامتناعها عن الرضاع، ولا مولود له بولده الذي هو الأب، ما يجوز أن يضار، أن ترهقه المرضعة، مرضعة الولد تقول أعطني كذا وإلا أرميه في حجرك، ولا مولود له بولده. فالله جل وعلا يعظ الاثنين، يعظ الأب ويعظ الأم، كما وصى الولد بوالديه ووصى الوالدين بالولد جل وعلا، ووصى الزوج بزوجه ووصى الزوجة بزوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك. من وارث من؟ وارث الولد الرضيع هذا الذي يرثه، وقيل وارث الأب إذا مات عليه أن يتولى رضاعة الولد، والأول أولى وهو الذي سار عليه أكثر المفسرين، وعلى وارث الولد مثل ذلك في الإرضاع والنفقة وعدم المضارة. وما ذكر. ومن هو هذا الذي يرث الولد؟ أخذ من هذا العلماء نفقة الوارث على أنه ينفق على مورثه إذا احتاج إلى النفقة، إذا لم يكن عنده ما يكفيه فينفق عليه وارثه. ولذا قال بعض الفقهاء لا يجوز أن تعطي الزكاة لمن ترثه. لما؟ لأن نفقته في حال التقصير من قبله عليك أنت، فإذا أعطيته زكاة مالك حينئذ وقيت ما يجب عليك من النفقة بالزكاة. فالأخ يعطي زكاته لأخيه بشرط أن يكون غير وارث، أما إذا كان وارث فلا تعطيه زكاة مالك إذا كنت ترثه. فمثلا أخوك فقير والأب موجود، تعطيه من زكاة مالك لأنك لا ترثه، لأن الوالد يحجبك. أخوك فقير وله أولاد بنين، تعطيه من زكاة مالك لأنك لا ترثه، أولاده يحجبونك. أخوك من الأب فقير وله إخوة أشقى، تعطيه من زكاة مالك لأن إخوته الأشقى يحجبونك. أنت أخ من الأب ما ترث وله إخوة أشقى يرثونه، فتعطيه من زكاة مالك. أما إذا كان أخ لك شقيق لا أولاد له يحجبونك ولا أب موجود فأنت ترثه حينئذ، فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. يسأل بعض الإخوة مثلا يقول أخوي يدرس ويحتاج إلى نفقة للدراسة، فهل أنفق عليه في دراسته من زكاة مالي؟ نقول إذا كنت لا ترثه فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك، وإذا كنت ترثه فلا تعطيه من زكاة مالك، وإنما تنفق عليه من رأس مالك. وعلى الوارث وارث الرضيع هذا بشرط أن يكون الرضيع هذا لا مال له، أما إذا كان له مال فلا تجب نفقته على أخيه ولا على عمه ولا على أمه، وإنما تجب في ماله. فمثلا رضيع استأجر له أبوه من يرضعه الشهر بألف ريال، مات الأب وخلف مالا، فالرضيع هذا ورث من مال أبيه، هل يلزم أخوه أو أمه بأن يسلموا النفقة للمرضعة؟ لا، ما دام له مال فهو أولى بالإنفاق على نفسه، وإنما يكون الوارث ملزم بالإنفاق إذا لم يكن للولد هذا مال. وعلى الوارث مثل ذلك من حيث النفقة والكسوة وعدم المضارة. لا يجوز للعم أو الأخ أو من يتولى إرضاع الولد الصغير أن يأتي للمرضعة بعدما ألفت الرضيع هذا وأحبته أن يقول خفضي من أجرة الرضاعة وإلا نسحبه منك. ما تجوز المضارة من أي أحد. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا من هما الوالدان، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يأتي الوالد ويقول الولد والحمد لله نبت نباتا حسن وليس في حاجة إلى الرضاع، يأكل ويشرب والحمد لله وصحته جيدة فما هو في حاجة إلى الرضاعة، وأنت أفطميه. تقول الأم لا أخشى أن تتردى صحته، هو الآن يأكل ويشرب مع ما أعطيه من اللبن، لكن إذا فطمته لا شك أنها تتغير حاله ويضعف. فهل يلزمها الأب بالفطام؟ لا. تقول الأم مثلا خذ الولد الآن ما هو في حاجة إلى الرضاع، ارتفع وبدأ يأكل ويشرب وكأنها تريد أن تتزوج، فتعطي الوالد ولده وتقول خذه، فيقول الوالد لا أخذه ولا أمنعك من الزواج، أنت حرة، لكن الولد يتضرر إذا فطمناه الآن لمدة سنة. الله جل وعلا جعل مدة الرضاع حولين لحكمة، فأخشى على ولدي هذا من الضرر فاصبري عليه. فهل تلزم الوالدة الولد الأب بأن يأخذ ولده؟ لا، بل لابد أن يكون الفصال عن تشاور وتراض منهما، لأنه قد يكون لأحدهما مآرب فما يقر. قد يكون الوالد يريد فصله عن الرضاعة ليستريح من أجرة الرضاعة فما يقر على هذا خوف الضرر على الولد. وقد تكون المرضعة الأم تريد فصله عن الرضاعة لأنها تريد أن تتزوج، والخطاب لا يرغبون فيها ومعها ولد لزيد أو عمر، فهي تحب أن تفطمه حتى تتحرى للخطاب، فليس لها ذلك حتى تفطمه حتى يكون ذلك عن تشاور. فإذا خشي من هذا ضرر على الولد فلا يقر من أراد الإضرار. فإن أراد فصالا يعني قبل الحولين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، لا إثم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يقول الوالد أنت ضعيفة البدن وما تشبعي ولدي بالرضاعة، ومن مصلحتك أن ألتمس له مرضعة غيرك، فتقول لا بأس بذلك أنا كما تذكر. فرغب الاثنان في أن يسترضعا للولد غير الأم، ما في حرج، لكن إذا تمسكت به الأم وقالت لا أنا أتضرر كثير إذا أخذت مني ولدي ولا يهمني الأجرة وإنما يهمني أن يكون ولدي معي، فما أريد أن تفصله عني، فما ينبغي له أن يضار بفصله. لكن إذا رأيا معا أن يفصل الولد عن الرضاعة فلا حرج، وإن أراد أن يسترضعاه يرضعاه في غير الأم فلا حرج إذا تراضي على هذا. وإن أردتم أيها الآباء أو أردتم أيها الآباء والأمهات أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لا إثم، بل يكون هذا بغير قصد الإضرار والأذى وإنما بالتفاهم. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، لا جناح عليكم في هذا إذا أعطيتم المرضعة حقها عن الماضي ودفعتم للمرضعة الجديدة حقها بالكامل بدون تساهل أو تضيع حق من الحقوق. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف حسب المعروف ولا تسترضعوه في جهة يكون أرخص أو أقل أجرة مثلا لقصد قلة الأجرة، وإنما يكون القصد والنظر لمصلحة المولود. واتقوا الله، لأن في هذا معاملة تعامل بين المطلق والمطلقة، والغالب أن يكون بينهم سوء تفاهم وعدم تعاون، فما ينبغي لمن سنحت له الفرصة في الإضرار بالآخر أن يغتنمها ويؤذي صاحبه لأنه أساء إليه، لا، على الجميع أن يراقبوا الله جل وعلا ويجعلوا تقوى الله جل وعلا نصب أعينهم. واتقوا الله بالعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. عليك أيها الرجل أن تعامل المرأة معاملة من يتقي الله، وعليك أيها المرأة أن تعامل الرجل معاملة من يتقي الله. راقبوا الله جل وعلا في معاملة بعضكم لبعض. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، اعلموا، لا يغب عن أذهانكم ولا عن علمكم أن الله بصير مطلع على أعمالكم. فيه ترغيب وترهيب، فيه تخويف ورجاء، فيه تحذير وتشويق. واعلموا أن الله بما تعملون بصير مطلع عليكم، تخويف وترغيب. كيف تخويف؟ تخويف، لعليك الخوف من الله جل وعلا فإذا عاملت معاملة سيئة وعليك رجاء الله جل وعلا بالثواب، إذا عاملت معاملة حسنة. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، راقبوا الله جل وعلا واعلموا أن الله مطلع على أموركم كلها، والناس لا يطلعون إلا على الظاهر، والله جل وعلا يطلع على ما في قلبك. إذا كنت تضمر العدا أو تضمر الأذى أو تضمر المضارة وتغتنم الفرصة لتستغلها، فاعلم أن الله مطلع على ما في ضميرك، فراقب الله ولا تراقب الناس. اقرأ. وفيه إثبات صفة البصر لله جل وعلا، فالله جل وعلا بصير موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، وأهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. يقول المفسر رحمه الله تعالى: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم، والجمهور على أن الرضاعة المحرمة هي ما كان في الحولين. ويروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الرضاعة عند الحاجة وإن كانت في حال الكبر فهي محرمة، محرمة يعني تحرم، تجعل الولد محرم. واستدلوا بقصة امرأة سالم مع أبي حذيفة، فسالم غلام لأبي حذيفة ويدخل عليه، فشكت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه كان مثل الولد عندنا والآن كبر ويدخل علي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعت. فبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: هذه قضية عين ما يقاس عليها. وبعضهم يقول: يقاس عليها ما يشابهها من حالات الحاجة، والله أعلم. وذهب أكثر الأئمة رحمهم الله إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. ثم ساق الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، يعني قبل الحولين، هو الذي ينتفع به الولد ويسمى الولد في الثدي. في الثدي يعني أنه في حالة رضاع. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ابني مات في الثدي، إن له مرضعا في الجنة، لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو